بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد معيارين. المعيار الاولاني مراجعه قياس القيمه العادله والانصاح، والمعيار الثاني مراجعه التاجيرات المحاسبيه. نتابع كويس قوي في المحاضره عشان زي ما احنا عارفين شويه المعايير كده في الثابته بتكون منعكشه، فاحنا هنحط لنفسينا سيكونس كده نمشي عليه عشان لما نيجي نذاكر المعيار حاطين في دماغنا السيكونس اللي احنا اشتغلنا بيه نقدر نحفظها بسهوله جدا جدا جدا. طيب فاكرين المثال بتاع المره اللي فاتت بتاع عم حسن ايه الترسي؟ عم حسن الترسي لقى مفيش فايده من البدل التفصيل. دلوقتي الناس كلها اتجهت للبدل الجاهزه، فقرر ان هو يغير نشاطه الى شركه مساهمه، وقال لك انا معايا القرشين اللي انا لميته من تفصيل البدل، انا هعمل شركه مساهمه مع كام واحد من معارفي ونخليها شركه تجاريه كده، شركه مساهمه مصريه، والقرشين اللي معايا استثمرهم في الحاجات اللي بتجيب فلوس. فراح جايب واحد مدير مالي كده مطقطق، قال له يا فريد يا شوقي اللي هو الراجل المدير المالي بتاعه، ايه رايك احنا عايزين نستثمر القرشين اللي معانا دول، احنا عملنا شركه وانت المدير المالي بتاع الشركه، فاحنا عايزين نستثمر القرشين دول. اول حاجه تبادرت الى ذهنه قال له والله اليومين دول البورصه معقوله الى حد كبير، ده بالعكس بقى لها كام يوم كده في ارتفاع مستمر، فاحنا نحاول نستغل الفرصه اللي البورصه فيها نازله شويه ونشتري ونقدر نبيع. قال له جميل، القرشين اللي احنا معانا دول ايه رايك نشتري بيهم ايه؟ قال له والله تعالى نشتري بيها السهم اكس. فريد شوقي قال لعم حسن بس خلي بالك، الورقه الماليه اكس اللي انا اشتريتها دي، احنا عندنا حاجه اسمها معايير المحاسبه المصريه، لما تيجي تشتري ورقه ماليه اكس فانت لازم تكون محدد نيتك بشان هذه الورقه الماليه. فقال له يعني ايه نيتي؟ يا عم هو الموضوع معاك وانت ايه؟ شوف هتبوبها ازاي في الميزانيه بتاعتك. قال له طيب. فراح فريد شوقي دوت عمل اشترى في الورقه الماليه اكس، سي مثلا اشترى 1000 ورقه ماليه من 1000 سهم من الورقه الماليه اكس، وكانت قيمه هذه الورقه الماليه 100 جنيه، فاشترى ب 100,000 جنيه سهم اكس، وقال والله انا في دماغي نيه الاداره في هذه الورقه الماليه اللي انا اخليها بغرض المضاربه، يعني بغرض المتاجره، فهناك تبويب في الاستثمارات بغرض المتاجره. فلما جه اشترى اكس الورقه الماليه اكس، اشترى 1000 سهم بقيمه 100 جنيه، فيبقى عندي 100,000 جنيه بثبتها في دفاتر الشركة. بعدها بشوية يبقى هو سجل في دفاتر الشركة ب 100,000 جنيه السهم ايه؟ السهم اكس. جه بعديها بشوية راح شاري 1000 سهم تاني من نفس الورقة اكس ب 100 جنيه، فاشترى برضه ب 100,000 جنيه من الورقة اكس، بس قال انا والله في دماغي اللي انا ابوبها نوع تاني من تبويبات الاستثمارات، وهي الاستثمارات المالية المتاحة للبيع. فراح مبوب ال 100,000 جنيه الاولانية قال استثمارات بغرض المتاجرة، وقال ال 100,000 التانية بوبها استثمارات متاحة للبيع. وهنا مربط الفرص. أنا بتكلم في معيار اسمه مراجعة قياس القيمة العادلة. فهنقسم شغلنا في هذا المعيار إلى شقين. الشق الأولاني ما تقوم به الإدارة، إدارة الشركة. الجزء الثاني ما يقوم به مراقب الحسابات. طبعا زي ما احنا عارفين ان إدارة الشركة هي الموكل ليها قياس القيمة العادلة وعمل كافة الإفصاحات في القوائم المالية. فجه فريد شوقي قال طب أنا هسجل 100,000 الأولانيين اللي بغرض المتاجرة في التسجيل الأولي إزاي؟ يبقى في حاجة عندي اسمها تسجيل أولي. يعني إيه تسجيل أولي؟ يعني أول لما اشتري الورقة المالية أو أي أصل بصفة عامة، أول لما اشتريها بتسجل بإيه؟ بتسجل بالتكلفة، سواء كانت بغرض المتاجرة متاحة للبيع محتفظ بها وتفر أي أصل. فأي أصل في بداية شرائه يسجل في التسجيل الأولي بالتكلفة. فريد شوقي قال إيه؟ إحنا في التسجيل الأولي هسجل الاثنين دول بأمتين ألف جنيه، المتين ألف جنيه قيمة الورقة المالية إكس وفقا للتبويب بتاعها بغرض المتاجرة ومتاحة للبيع. ده في التسجيل الأول. قد يكون هذا التسجيل الأولي فرضا في مثلا 1/1/2014، جينا في 31/12/2014 فريد شوقي قال لعم حسن احنا والله عملنا سنة مالية دلوقتي، فلازم نعمل حاجة اسمها إعداد للقوائم المالية. يعني ايه إعداد للقوائم المالية؟ أصل أنا لازم أعمل قوائم مالية تعبر عن نشاط نتيجة نشاط الشركة والمركز المالي للشركة، ويتعين أن تعبر هذه القوائم المالية بعدالة ووضوح وصدق عن المركز المالي للمنشأة. يا عم حسن قال له والله اتصرف. فريد شوقي قال ايه؟ الله، ده أنا عندي نوعين من الاستثمارات، استثمار أنا مبوبه بغرض المتاجرة واستثمار أنا مبوبه متاحة للبيع. طيب في التسجيل اللاحق، في التسجيل اللاحق أعمل إيه؟ فقال له لازم تعمل حاجة اسمها إعادة تقييم للورقة المالية، وهو ده اللي بنسميه التسجيل اللاحق. يبقى أنا في أول حاجة عملت التسجيل الأولي دوت، أثبتت الورقة المالية بالتكلفة، ثم في نهاية السنة المالية عملت تسجيل لاحق للورقة المالية، يعني بعمل إعادة تقييم للورقة المالية. ليه؟ لأن بنقول إحنا إن رصيد الاستثمارات أو أي أصل أو التزامات في القوائم المالية هو رصيد في لحظة معينة هي 30/6 أو 31/12. فأنا عايز أوصل للقيمة العادلة للورقة المالية اللي أنا اشتريتها في 1/1/2014. فجيت في 31/12/2014 عملت تقييم للمئة ألف، أو هما المئة ألف دول عبارة عن ألف في مية، ألف سهم في مية. عملت إعادة تقييم للألف سهم اللي مبوبين بغرض المتاجرة، فأنا كنت شاريهم بمئة جنيه، ببص كده لقيت ده السهم دلوقتي بقى ب120 جنيه. جميل. طب انت عرفت منين اللي هي بقت 120 جنيه؟ ده السؤال اللي يتبادر الى ذهننا. على طول يتبادر الى ذهني هو انت بتقيم ازاي او بتقدر توصل للقيمه العادله ازاي او ما هو اسلوب القيمه العادله. اروح قايل على طول والله في اسلوب بسيط لقياس القيمه العادله وفي اسلوب معقد لقياس القيمه العادله. الاسلوب البسيط لقياس القيمه العادله هو اسلوب لو كان متداول في بورصه الاوراق الماليه على طول افتح نشره البورصه في 31/12 واشوف السهم اللي عندي بكام واقول والله انا كان عندي عدد اسهم 1000 سهم قيمه هذا السهم ب 120 جنيه فألف في 120 أصبح 120,000 جنيه. يبقى المئة ألف جنيه دي أصبحت في التسجيل اللاحق إيه؟ 120,000 جنيه. إزاي؟ عبارة عن الألف سهم اللي عندي في 120 جنيه أصبح هناك فروق تقييم موجبة قيمتها 20,000 جنيه. أين توضع هذه العشرين ألف جنيه؟ هنا بقى نيجي للسؤال، هي مبوبة إيه؟ دي مبوبة بغرض المتاجرة. المعيار قال لي إيه؟ والله الاستثمارات المبوبة بغرض المتاجرة توضع وتسجل فروق التقييم الموجبة أو السالبة في قائمة الدفع. يبقى أوتوماتيك على طول أحط 20,000 جنيه في قائمة الدفع. طيب وهو أنا شاري برضك 100,000 سهم بس مبوب متاح للبيع. المعيار قال لي إيه؟ قال فروق التقييم الموجبة للاستثمارات المتاحة للبيع توضع أوتوماتيك في حقوق الملكية. بالظبط. يبقى عندي ال 120,000 التانيين بتوع المتاحة هاخد ال 20,000 واحطها ضمن احتياطي قيمة عادلة. وبالتالي المعيار هنا بيفرق ما بين التسجيل الأولي وما بين التسجيل اللاحق حسب غرض الاستثمار، إذا كان متاجرة متاحة محتفظ تبع أو شقيقة إلى آخر هذا الموضوع. إحنا كل اللي إحنا بنقوله لغاية دلوقتي ما تقوم به الإدارة، ما تقوم به الإدارة. فريد شوقي ده ممثل في المدير المالي. المدير المالي هو اللي بيقوم بهذا الكلام. أنا لغاية دلوقتي ما جاتش لدور مراقب الحسابات. كل اللي بتكلم فيه ده دور إدارة الشركة. يبقى من المسؤول عن قياس القيمة العادلة في تاريخ الميزانية؟ هو إدارة الشركة. إدارة الشركة بيكون ليها تسجيل أولي وقد يكون ليها تسجيل لاحق عند إعداد القوائم القوائم المالية. طب السؤال اللي بيتبادر لذهنكم، يعني إيه قيمة عادلة؟ ما المقصود بقيمة عادلة؟ المعيار قال لك إيه؟ القيمة العادلة دي هي عبارة عن تلك القيمة الناتجة عن تبادل أصل أو تسوية التزام في ظل القيمة العادلة. القيمة العادلة هو عبارة عن تلك القيمة، هي عبارة عن تلك القيمة اللي بتكون ناتجة عن تبادل أصل أو تسوية التزام. ولازم يكون في عدد كبير من المشترين، في عدد كبير من البائعين، في توافر للمعلومات. ما فيش حاجة اسمها انسايدرز أو اللي هي المعلومات الداخلية. لما أكون أنا واحد في الشركة بشتغل في الشركة فبقدر أحصل على معلومات معينة، أقدر أبيع، أقدر أشتري وأستفيد من فروق الأسعار. فما يكونش فيه انسايدرز للناس البائعين والمشترين، وهي دي القيمة العادلة. طيب الشركة أو إدارة الشركة سجلت تسجيل أولي وعملت تسجيل لاحق. طيب أنت قلت لنا دلوقتي القيمة العادلة أنا ممكن أجيبها من نشرة البورصة. طب افرض أنا اشتريت ورقة مالية ولكنها غير متداولة في البورصة، أقيمها ازاي؟ لما أنا قلت لكم في الأول والله القيمة العادلة ممكن تتجاب بأسلوب بسيط إذا كانت الورقة المالية متداولة في البورصة، ممكن أجيبها بأسلوب معقد إذا لم تكن متداولة في الإيه؟ في البورصة. ما هي تلك الأساليب؟ طبعاً في حاجة اسمها الدي سي إف أو الدي سي إف، ده اختصار سكيورتي كاش فلو اللي هي الخصم أو خصم التدفقات النقدية المستقبلية. في حاجة اسمها مضاعف الربحية، في مضاعف في القيمة الدفترية، في طرق كثيرة معقدة يمكن استخدامها للوصول إلى القيمة العادلة. لو احنا خدنا بس كده بريف صغير أو ملخص سريع كده أو حاجة سريعة كده على الدي سي اف كوسيلة من وسائل الوصول إلى القيمة العادلة، دي بتفترض إيه؟ بتفترض والله أنا عايز أقيم سهم الشركة سين أو إكس. سهم الشركة إكس دوت هي الشركة إكس مش متداولة في البورصة، وأنا عايز أشتري أسهم هذه الشركة. طيب أنا عايز أوصل للقيمة العادلة، فأنا أقول إيه؟ والله بروح لمستشار مالي فاهم في عمليات التحليل وأقول له قيم لي سهم الورقة المالية دي. يقول لي طيب هي الورقة المالية دي الشركة دي متوقع اللي هي دي تدفقات نقدية خلال الخمس سنين أو عشر سنين اللي جاية قد كذا، كل سنة بتجيب كذا، والله متوقع إن يكون فيها تدفقات نقدية خارجة مقدارها قد كذا لمدة العشر سنين. فلازم أنا طالما تنبأت بالعشر سنين القادمة للتدفقات النقدية لازم أنا أجيب القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية النهاردة كام؟ لأن أنا بعمل إيه؟ بقدر القيمة العادلة للأصل بتاعي أو الورقة المالية بتاعتي النهاردة، وبالتالي المبالغ اللي هي هتجيلي خلال عشر سنين قادمة من الشركة أجيب القيمة الحالية بتاعتها بمعدل خصم بيستخدم اللي هو معدل خصم على أجرات الخزانة أو سندات الخزانة. دي الفكرة بتاع الخصم التدفقات النقدية، اللي أنا بوجد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بجيبها دلوقتي قيمتها كام، ودوت أسلوب معقد إلى حد كبير عشان أجيب قيمة السهم بتاعي بيقوم به مستشارين ماليين وشركات مخصوصة لدراسة هذه الأسهم. طيب الشركة عملت التسجيل الأولي وعملت التسجيل اللاحق، وفي التسجيل اللاحق في السنة في نهاية السنة المالية عايزة توجد قلنا القيمة العادلة للبنود اللي موجودة في القوائم المالية والتي تقاس بالقيمة العادلة. هو الميزانية كلها بتقاس بالقيمة العادلة؟ لا طبعا، انت عندك الأصول السادسة الايه؟ التكلفة. يبقى في بنود بتقاس بالتكلفة، لكن انا تعمدت اجيب الاستثمارات لانها في جزء منها بيقيم بالقيمة العادلة. فعرفت بقى في الاستثمارات اما ان تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية وبالتالي نشرة البورصة سعرها أو سعر الورقة المالية اللي موجودة في البورصة هي القيمة العادلة أو القيمة السوقية لهذا السهم، لو ما كانتش متداولة في بورصة الأوراق المالية إذا بستخدم طريقة من طرق التقييم المتعارف عليها والمعترف بها للوصول إلى القيمة العادلة للسهم اللي عندي إكس. طيب الشركة عملت التسجيل الايه؟ اللاحق، وقالت في نفسها هو إدارة الشركة دي دورها ايه؟ قلنا تسجيل مبدئي أو أولي وتسجيل لاحق. قلنا التسجيل اللاحق لو متداولة أو بالطريقة المستخدمة، وبالتالي إدارة الشركة بتقوم بايه؟ بتقوم بتحديد الطريقة المناسبة لقياس القيمة العادلة. سأقول والله ده كل احنا كل ده بنتكلم على الإدارة، المراقب لسه لغاية دلوقتي ما لناش مين. فقلنا الإدارة من ضمن اللي هي بتعمله بتحدد طريقة تقييم الورقة المالية. فأنا قلت لكم والله في طريقة خصم التدفقات النقدية، في طريقة مضاعف القيمة الدفترية، مضاعف الربحية إلى آخر هذا الكلام. دور إدارة الشركة تختار الطريقة المناسبة للورقة المالية. يعني إيه الطريقة المناسبة؟ هو أنا مش ممكن أستخدم أي طريقة عشان أوجد القيمة العادلة للسهم؟ أقول لك لا. ليه؟ ممكن تكون في شركة كل مقوماتها حتة أرض، وأسهم الشركة دي كلها على حتة أرض، يبقى حتة الأرض دي وأرض غير مستخدمة، يبقى هل تنفع لها اللي أنا أستخدم خصم التدفقات النقدية المستقبلية؟ ده أنا عندي حتة أرض، ده في تدفقات نقدية ولا يحزنون. طريقة خصم التدفقات النقدية أنا بستخدمها لما تكون الشركة شغالة، يبقى في إن وأو، في تدفقات داخلة وفي تدفقات خارجة عشان أجيب القيمة الحالية للتدفقات النقدية. لكن لو الشركة عبارة عن حتة أرض وشوية موظفين بياخدوا شوية أجور وشكرا على كده، هل تصلح طريقة خصم التدفقات النقدية في إيجاد القيمة العادلة لسهم هذه الشركة؟ بالتأكيد لا. يبقى لازم الإدارة، إدارة الشركة، تختار الطريقة التي تناسبها لتحديد القيمة العادلة للإيه؟ للورقة المالية. طيب لازم برضك إدارة الشركة، لازم إدارة الشركة، الشركة تحدد الافتراضات التي تقوم عليها. افتراضات التي تقوم عليها، يعني والله انا بفترض ان في تدفق قد كذا، والله انا بفترض ان طبيعه اعمال الشركه معرضه للتذبذب، والله ده في استقرار في الصناعه، والله ده انا محتكر للصنف اللي بتشتغل بيه الشركه، والله ده انا عندي منافسين كتير. ففي افتراضات معينه لاختيار الطريقه المناسبه والاسلوب الذي تعتمد عليه. يبقى حددت الطريقه، حددت الافتراضات اللي بتقوم عليها، تقوم بعمليه العرض والافصاح. هو انا لما جيت في 31/12 وقلت التسجيل اللاحق للورقه الماليه، مش انا سجلتها في القوائم الماليه ضمن الاستثمارات لغرض المتاجره وضمن الاستثمارات الماليه المتاحه للبيع، طريقه العرض والافصاح هل هي انا نيتي اللي انا اشتريها بغرض المتاجره وقاعد اضارب فيها، اروح حاططها في محتفظ بيه حتى تاريخ الاستحقاق، ولا احطها في تبعه وشقيقه؟ لا، ده انا بغرض المضاربه، يبقى معنى ذلك اعرض وافصح عن هذه الاستثمارات بغرض المتاجره. طيب انا في جزء كانت نيه الاداره متاحه للبيع، ما اروحش حاططها في المتاجره، لا، افصح واعرض هذا البند من الاستثمارات كاستثمارات ماليه متاحه للبيع ضمن هذه النوعيه من الاستثمارات في القوائم الماليه. وبالتالي فالاداره بتقوم بثلاث نقاط اساسيه، اداره الشركه تقوم بثلاثه ادوار اساسيه، بتحدد الطريقه المناسبه، الافتراضات اللي بتقوم عليها، والعرض والافصاح. اللي احنا قلناه لغايه دلوقتي مفهوم القيمه العادله ايه؟ قلنا ان الورقه الماليه لما تحصل عليها الاداره تبوبها كتسجيل اولي للتكلفه، وفي نهاية السنة المالية يتم إعادة تقييم هذه الورقة المالية علشان أعرف فروع التقييم مكانها فين، وهو دوت اللي اسمه التسجيل اللاحق. عرفنا إن فروع التقييم قد تحمل على قائمة الدخل وقد تحمل على منطقة حقوق الملكية. يعني فروق التقييم ممكن تكون في الأريا بتاعت الإيرادات قائمة الدخل، وممكن تكون فروق التقييم في الأريا بتاعت احتياطي القيمة العادلة أو حقوق الملكية. وعرفنا بعد كده إن أدوار الإدارة بتتمثل في تحديد الطريقة المناسبة اللي هتستخدمها في عملية التقييم، ما هي الافتراضات التي تقوم عليها، وأخيرا العرض والإيه والإفصاح. فروق مجابهة وسلمة؟ بالنسبة متجرة احتياطي تكون عادة؟ امتى احنا قلناها المرة اللي فاتت لازم تكون بشرط ايه؟ اللي هي حدة 10% ومش 10% فاكرنا؟ بالظبط الجوهرية والمستمرة 9 اشهر والكلام ده. طيب احنا كده لما ابتدينا في المحاضرة قلنا احنا هنقسم المحاضرة لجزئين، جزء خاص بإدارة الشركة وجزء خاص بالمراقب. كل اللي احنا قلناه ده خاص بإدارة شؤون الشركة. انت بقى دورك كمراقب حسابات بالبلدي، انا المفروض هراجع كل الكلام ده صح ولا غلط؟ فمراقب حسابات الشركة الجزء الأولاني الإدارة وخلصنا منه، نيجي للجزء الثاني وهو المراقب أو المراجع. الإدارة زي ما اتفقنا وقلنا حددت الطريقة، وضعت الافتراضات، وعرضت وأفصحت عن الورقة المالية اللي مراقب الحسابات دوره إيه؟ قلنا مراقب الحسابات بصفة عامة يراجع كل الكلام ده، وبالتالي فهو يقوم بالحصول على كافة أدلة المراجعة الكافية والملائمة بشأن كافة البنود التي تقاس بالقيمة العادلة وما يرتبط بها من إفصاح. هو ده اللي بيعمل المراقب، المعيار كله بيتكلم في الأريا دي. المراقب بيعمل ايه؟ بيحصل على أدلة مراجعة، يحصل على أدلة مراجعة كافية وملائمة الكفاية انديكيشن لايه؟ الكميه والملائمه والجو بشان كافه البنود التي تقاس القيمه العادله وما يرتبط بها من افصاح. وقال لك لازم مراقب الحسابات او المراجع لازم يتفهم. اول حاجه يجب عليه ان يتفهم الاجراءات التي قامت بها الشركة. لازم يقوم بتقييم مخاطر التحريف الهام، لازم يقيم مدى ملائمة الإفصاح، لازم يحدد هل هيستخدم خبير ولا لا، ما هو دور إقرارات الإدارة بشأن بنود المقاسة بالقيمة العادلة؟ لازم إيه علاقته بالمسؤولين بالحوكمة؟ مراقب الحسابات زي ما قلنا لازم يحصل على كافة الأدلة الكافية والملائمة لكل البنود التي تقاس القيمة العدل. ليه أنا بقول أدلة المراجعة للبنود التي تقاس بالقيمة العدل؟ لأن ده كلامنا في المحاضرة، يعني هو بيحصل على أدلة المراجعة لكل حاجة، سواء كانت تقديرات او قيمه عادله او الى اخر هذا الكلام، لكن انا بتكلم علشان المحاضره بتاعتنا. فقال لك ايه؟ هو بيحصل على كافه ادله المراجعه للبنود الخاصه او المقاسه بالقيمه العادله وما يرتبط بها من افصاح. وقال لك ولازم اثناء ذلك ان ياخذ في الاعتبار ان يتفهم الاجراءات التي قامت بها المنشاه عند قياسات القيمة العادلة. يعني ايه يتفهم الإجراءات؟ يعني يا شركة ما هي الافتراضات التي قامت عليها الطريقة المستخدمة؟ يا شركة هي الورقة المالية اللي انت اشتريتيها مقيدة في البورصة ولا مش مقيدة في البورصة؟ تقول له والله دي مقيدة في البورصة. الله، طب الشركة مقيدة في البورصة وعملالي إعادة تقييم، تفعلي 20-30 ألف جنيه عشان تجيبيني مستشار مالي ويقيمني الورقة المالية، طب ما هي موجودة في البورصة وتقدر تجيب سعر هذا سعر البورصة تضربه في عدد الأسهم وتجيب القيمة العادلة. تقول لك والله أصل إحنا ممكن من ضمن الأسباب، أصل إحنا لقينا سعر السوق منخفض قوي فقلنا لأ نجيب مستشار مالي يقيم لنا الشركة، يقيم لنا أسهم الشركة. فبدل لما كان السهم اللي أنا اشتريته ب 100 جنيه وهو موجود في البورصة مثلا ب 120، لا ده لما جه المستشار المالي جه قيمه ب 160، قيمه ب 200 جنيه. يا صلاة النبي، يعني معنى ذلك تحط لي الفرق ده كله في قائمة الدخل، بدل ما تحط لي 20 جنيه في السهم في قائمة الدخل تحط لي 100 جنيه زيادة في قائمة الدخل، وبالتالي الإيرادات إيه؟ تلعلع، وبالتالي أعضاء مجلس الإدارة أرباح وحوافز، وبالتالي العاملين والموظفين 10% وهلم ضر وكله إيه؟ ياكل عيش. كويس، يبقى معنى ذلك أنا بشوف لازم أتفهم إجراءات الشركة، إيه هو اللي أنت قمت بيه عشان تقيم الورقة المالية؟ هل هي مقيدة في البورصة ولا استخدمت أسلوب تقييم آخر؟ طب الأسلوب التقييم الآخر اللي انت استخدمتيه هل يلائم ظروف الصناعة؟ هل يلائم الافتراضات اللي انت قمت عليها؟ وكذا وكذا وكذا. يبقى بختار لو ما كانتش مقيدة في البورصة ببص للشق الثاني، لو أنا هعمل إعادة تقييم وأجيب مستشار مالي عشان يقيم، معنى ذلك أشوف الطريقة اللي هو استخدمها إزاي. النقطة الثانية، إعادة تقييم في البورصة يمنع فورا. أنا بقول دي أحسن طريقة. أنا عندي دلوقتي السهم متداول أولا، بس اللي انا هقوله دلوقتي، حاضر يا استاذ، اللي انا هقوله دلوقتي ده الكلام النظري عشان اكون دقيق. اللي انا بقوله ده الكلام النظري مش الكلام العملي. بمعنى لما احنا قلنا القيمه العادله، عشان اقول دي قيمه عادله لازم فيها مجموعه شروط، من ضمن الشروط طبيعة التبادل، الدخول والخروج في السوق، عدد كبير من المشترين، عدد كبير من البائعين، ومفيش انسايدرز، يعني مفيش معلومات داخلية. في واقع العملي البورصة دي أساسا ده شغل لا انسايدرز، مجموعة بنسميهم كده الكاتس قطط السجان، هم اللي بيحركوا السوق طلوعا وهبوطا. ولذلك في شغل الفاينانس والتمويل والكلام دوت بيقول لك ان السوق المصري بتاعنا هو سوق ضعيف الكفاءة. انا عندي كفاءة السوق المالي ثلاثة كاتيجوريز، عندي سوق كف وسوق متوسط وسوق ضعيف. احنا دايما في الحاجة الايه؟ زي القائمة. احنا في السوق الضعيف ليه؟ احنا مفيش حاجة اسمها في شفافية في المعلومة، المعلومات كلها تكون متاحة للجميع. بالعكس في ناس كتيرة قوي بتستفيد من المعلومات الداخلية للشركة، الناس الكبار القطط السمان اللي احنا بنقول عليهم وصناديق الاستثمار اللي هي بتحرك السوق طلوعا وهبوطا، كل ديت مش موجودة في السوق الكفر. السوق الكفر دوت في دول العالم المتقدم سوق كفر او على الاقل سوق متوسط الكفاءة، لكن السوق الضعيف هي في الدول النامية اللي منظها انها ايه؟ مصر. فاحنا بنقول بنفترض ان السوق بتاعنا في مصر بنفترض ان هو كفر، فبنقول القيمه اللي بتستقر منه هي قيمه عاده، وبالتالي اذا كانت الورقه الماليه متداوله في البورصه باخد سعر السوق، طب مش متداوله لازم يكون مستشار مالي هو اللي يقيم لي. وحتى المعايير ومعايير البنوك كمان لما اتكلمت في الموضوع دوت قالت لازم يكون اكتر من خبير يقيم لي، والخبير اللي يقيم لازم بأكتر من أسلوب، بأكتر من أسلوب. يعني ما ينفعش أخذ خبير واحد وبأسلوب واحد، ما ينفعش. لازم لما تعمل إعادة تقييم للشيء لازم يكون أكتر من خبير وأكتر من طريقة أو أكتر من أسلوب. يعني مثلا تقول طريقة تدفقات النقدية ومضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية مثلا، أنت فاهم إزاي؟ ليه؟ المفروض لو أنا اشتغلت على افتراضات سليمة صحيحة المفروض تطلع النتيجة مش هقول تسامح لا متقاربة. لكن اللي احنا بنشوفه في الحياة العملية، وانا شخصيا لما بشوف مثلا عمليات التقييم في البنوك والشركات نو واي ان انت تلاقي الثلاث طرق متقاربة. يعني يحضرني مثال في احد البنوك عملوا لي اعادة تقييم في بيعها من حوالي 4 سنين تقريبا، كانوا قيمينه بثلاث طرق. كانت قيمة السهم كالآتي بدون مبالغة، قيمة بتقول لي 21 جنيه، قيمة بتقول لي 13 جنيه، قيمة بتقول لي 6 جنيه ونص. احنا بنقول يعني احنا طبعا مش لازم نوقف المراكب السايرة، بس برضك يعني حاجة يعني بعيدة كل البعد عن المنطق اللي تكون الافتراضات بتاعتي سليمة ويجيلي هذا التفاوت الكبير. لكن بنقول على الاقل على الاقل لما تكون الثلاث طرق او ثلاث الاساليب المستخدمه على الاقل اثنين هيكونوا متقاربين وواحده شاذه. استبعد يا سيدي الشاذه واجمع الاثنين المتقاربين واحطهم على اثنين، نقدر نوصل الى حد ما القيمه العادله بتاعتها. ممكن دلوقتي ممكن دي تكون مثاليه؟ لا طبعا. يعني معنى كده انا ممكن ما اعتمدش على مقدار البورصه اللي موجوده بدل ما ارجع فيها عادي كتير بعد كده بصعيد فرق لو في سعر بورصه بعتمد على سعر البورصه. هو قلت كده سعر البورصه ده مش حقيقه انا عارف انا عارف عارف السعر، هو المعيار قال لك كده لازم نستخدم قيمه. احنا ولا بنفترض ان السوق بتاعنا هو ان هو ضعيف الكفاءه، طالما في سعر البورصه ما اسيبش نفسي للاجتهادات، ده يقيم لي كذا ده يقيم لي كذا، ما عندي حاجه قدامي. طب استنى انت على سؤالك. ايوه صح، في حاجه حصلت يا ريت عارف صوتك. في حاجة حصلت في الشغل اللي كان 2008-2009 كان في دمان ما بين شركتين وشركتين ياسدي، والحركة يقول للأسف تم إعادة تقييم الموقفين في الأسهم اللي بتربيين أسهم في البعض. تمام؟ اللي حصل بالظبط السهم اللي كان بيتداول ب 120 جنيه التقييم طلع ب 73 تمام؟ أدى لسقوط سعر السهم صرف الأسبوع 50 جنيه مباشرة. صح. ومع ذلك أخذوا التقييم وليس بسعر السوق، مع علم ان التقييم هو اللي اثر على سعر السوق. بالظبط. فين بقى الوافد وفين الدلال؟ طبعا معيار بنك ولا شركه صح؟ بنك ولا شركه؟ لا اصل البنكين اللي انتهوا كان التجاريين والمهندس وكانوا وعندك البنك القاهره لما اشترى بنك مصر دي حاجه ثانيه بس دول ما كانوش متداولين في الاسعار. لا كان بخيله وعزه. ايوه ايوه انا فاهم انا فاهم. قلبه كسر وحاجه و70 طبعا غلط ما ينفعش انا طالما عندي قيمه عاليه قيمه سوقيه في البورصه يبقى انا بلجا لهذه القيمه السوقيه هي اقدر شيء او الحاجه الفير فاليو اللي عندي ليه؟ بس كان قرار الجمهور الفقير يقيم الاثنين. طيب يبقى احنا قلنا ابتدينا في دور مراقب الحسابات بشأن قياسات القيمة العادلة وقلنا لازم يتفهم الإجراءات اللي قامت فيها لازم نقيم مخاطر التحريف الهام. طب قبل ما نفهم أو يعني نعرف كيف تبعيات هذا الموضوع نفهم يعني مخاطر التحريف الهام. حد يقدر يقول لي يعني ايه؟ يعني ايه العبارة دي مخاطر التحريف الهام؟ يعني ايه تحريف؟ تحريف لو اتعمل في غش او خطأ بيأثر على رأيي على يا عم قولها لي بالبلدي سيبك من المعيار البلدي الرقم اللي لو حصل فيه لعب يأثر على عدالة القوائم المالية. طب ايه يحصل فيه لعب مع نعم كويس حصل فيه لعب يعني ايه يعني زيادة يا بالنقطة يعني كلام جميل جدا ده الاسلوب العلمي بالبلدي يا جماعة التحريف ده عبارة عن ايه فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا الفعلي ناقص المعياري يديني في الانحراف هو ده التحريف ان الرقم اللي ظاهر عندي وفقا للمعالجة المحاسبية اللي تمت لا تتفق مع المعالجة المحاسبية التي نص عليها المعيار يبقى الفعلي يختلف عن المعياري وبالتالي أدى ذلك إلى إيه؟ انحراف أو تحريف وبالتالي مخاطر. ليه؟ لأن أنا في المثال اللي احنا ضربناه الورقة المالية قلنا كان في ورقة مالية ضرب المتاجرة ورقة مالية متاحة فقلنا الورقة المالية اللي بغرض المتاجرة فروع التقييم المعالجة المحاسبية بتاعتها تتحط فين؟ جيت أنا وحطيت فروع التقييم ديت في حقوق الإنسان أوتوماتيك أثرت على إيه؟ بالضبط أثرت على صرف الربح بتاعي وأثرت على حقوق الملكية بتاعتي بالتبعية لو الاستثمارات المالية المتاحة للبير هي بتتحط في احتياط قيمة عادلة جيت حطيتها في فروع التقييم جيت حطيتها في الإيرادات قايمة ده أثرت على إيه؟ على صافي الربح أثرت بعد كده على إيه؟ توزيعات الأرباح أثرت بعد كده على إيه؟ الفلوس اللي بتتوزع على مجلس الإدارة أثرت على كده بعد إيه؟ توزيعات المساهمين وهلم ضرب وبالتالي حصل إيه؟ تحريف وهو دوت اللي اسمه مخاطر التحريف الهام والمهم. طيب بعد ان انت هنا بتتخذ الأهمية النسبية طبعا طبعا طبعا الأهمية النسبية لازم تتخذ يعني مش معقول حاجة بنكلة اقول ده مهم طبعا طبعا. طيب يبقى بعمل بقيم مخاطر التحريف الهام والمؤثر وهل ده مؤثر لي على القوائم المالية ولا لا ايه هي نوعية الافتراضات اللي استند عليها واستند عليها الشركة عشان اختيار هذا الأسلوب أو هذه القيمة العادلة. طيب تفهم الإجراءات قيم مخاطر التحريف مدى ملائمة الإفصاح مدى ملائمة الإفصاح لإيه؟ نعم؟ لا مدى ملائمتها لإيه؟ للمعيار مدى ملائمتها للمعيار والله المعيار بيقول لازم أدرك الاستثمارات المالية المتاحة للبيع في التسجيل اللاحق للقيمة العادلة وتوضع فروق التقييم ضمن احتياط القيمة العادلة لا لقيتها حاطها لي ضمن قائمة الدخل ضمن الإيرادات هل ده إفصاح صح؟ على فكرة الإفصاح ممكن هو الإفصاح نوعين، ممكن يكون إفصاحات متممة وإفصاح جوه القوائم المالية. جوه القوائم المالية ده نوع من أنواع الإفصاح، وبالتالي أنا عندي نوعين من الإفصاح جوه القوائم المالية وضمن الإيضاحات المتممة. فبشوف مدى ملائمة هذا الإفصاح للمعيار، مدى معقولية الافتراضات التي قامت بها الشركة لقياس القيمة العدلة لهذا البند. طيب، قد يقرر مراقب الحسابات أنه ليس لديه فريق عمل يتمتع بالكفاءة لمراجعة قياسات القيمة العدلة. أنا مكتب محاسبة، التيم ورك بتاعي مش غير قوي بعمليات التقنيات والطرق واستخدام نشرة البورصة والكلام ده كله. فأنا رايح الشركة أو البنك عشان أراجع القوائم المالية، وصادفت قدامي إذا في حاجات معمولة بالقيمة العادلة. المعيار قال لي إيه في الحتة دي؟ قال لي بالظبط، المعيار قال لي في هذه الحالة يتعين على مراقب الحسابات الاستعانة الكبير دوت اللي كان عندكم معيار كامل على البرنامج اللي هو 28 يتعين على مراقب الحسابات ان يستعين بخبير. بس قبل ما استعين بالخبير وانا اي واحد اجيبه؟ لا، ده انت لازم اجيب واحد يكون اوير وعلى علم لمراجعه قياسات القيمه العادله والافصاح عنها. لازم يكون متفهم لكل المعايير المعنيه بموضوع قياسات القيمه العادله. لازم يسال لنفسه سؤال، هو انا كنت مخطط لو قابلت بنود تقاس بالقيمه العادله اجيب خبير، ولا قلت لا ده انا هعين كام واحد واحطه ضمن فريق العمل؟ انا دوت بيدور في ذهني. يبقى مراقب الحسابات يتعين عليه عند الاستعانه بخبير واحد يتاكد من ان فريق العمل اللي جاء، فريق العمل اللي عنده ليس على علم بمراجعه قياسات او قيمه العدله، يتاكد ان الخبير اللي هيجيبه على علم بكافة مفاهيم قياسات القيمة العادلة وكافة الأساليب والطرق المستخدمة، يتعين عليه أن يناقش الخبير فيما وضعه من افتراضات. يعني مثلا يكون الخبير واضع والله الشركة فيها درجة عالية من الاستقرار، والله الشركة تعتبر ليس لها اي منافس في السوق الصناعه اللي هي شغاله فيه، والله ده ما فيش من ضمن الافتراضات ده ما فيش تضخم. انا اقول له لا لا لا لا، الافتراضات اللي انت حاططها دي كلها غلط. انا مش هدخل قوي في قياس القيمه العادله، انا مش فاهم شويه في قياس القيمه العادله، لكن الافتراضات اللي انت قايم عليها ديت وهتحط طريقه التقييم اللي انت بتتبعها ديت مش مظبوطة. انت بتقول لي ان الشركة محتاجة وما لهاش منافسين. لا يا سيد، ده انت عندك الشركة سيد والشركة صاد والشركة عين دول منافسين ومنافس قوي ليه، فلازم تعدل الافتراضات الخاصة بيه. انت بتقول لي ان احنا بنفترض ان ما فيش نسبة تضخم. ازاي ده نسبة التضخم عندنا حوالي 8.9%؟ ده انت بتفترض كذا كذا كذا. لا، غير هذا الافتراض، وبالتالي عليه ان يناقش الخبير فيما توصل اليه من افتراض. طيب، قلنا أول واحدة يتفهم الإجراءات، يقيم مخاطر التحريف، مدى الملائمة، الاستعانة بخبير. النقطة اللي بعديها، ما هي إقرارات الإدارة المفروض يطلبها مراقب الحسابات من إدارة الشركة؟ زي ما احنا قلنا في الأول خالص، من المسؤول عن إعداد قياسات القيمة العادلة؟ إدارة الشركة. وبالتالي أول إقرار لازم تكتب الإدارة التي من ضمن الإقرارات، الإدارة مسؤولة عن قياسات القيمة العادلة. طب ما الإدارة ما كتبتش هذا الكلام، دول إيه؟ اذا كان صاحب الشأن نفسه مش راضي يكتب الاقرار يبقى انا هراجع هذا الموضوع هنتنع طبعا عن اداء هذه المهمه. فلازم يكتب ما هي الاقرارات يكتب الاقرارات بخصوص قياس القيمه العادله، ما هي الافتراضات التي اتخذتها الشركه عند قياس القيمه العادله، ما هي ملائمه الافصاحات، مدى ملائمه الافصاحات التي قامت بها الشركه وتم عرضها ضمن القوائم الماليه والاضاحات المتبقيه. قلنا تفاهم الاجراءات، قلنا تقييم المخاطر، قلنا مدى ملائمه الافصاح، قلنا الاستعانه بخبير، وقلنا اقرارات الاطار. جيت بعد كل ده لقيت القيمه العادله للورقه الماليه اللي عندي للقوائم الماليه ليست مقيمه بالقيمه العادله. ليه؟ طب انت وصلت لهذا الاستنتاج ازاي؟ والله وصلت للاستنتاج دوت لقيت الشركه كانت مقيمه باسلوب من اساليب التقييم، فكانت قيمه السهم ب 100 جنيه. فانا بدور في نشره البورصه لقيت الله ده متداول وقيمته ب 70 جنيه. فمراقب الحسابات وصل بسعر الورقة المالية من خلال تقدير مستقل عن إدارة الشركة. الشركة كانت مقيمة الورقة المالية وفقا للقيمة العادلة ب 100 جنيه. قيمتها ازاي؟ والله انا استخدمت طريقة خصم التدفقات النقدية. انا جبت نشر، انا فاكر ان السهم ده متداول في البورصه، فجبت نشره البورصه ولقيت بدور كده فلقيت سعر السهم اللي عند الشركه ب 70 جنيه. فده اسمه تقدير مستقل من خلال نشره البورصه. فجيت قلت لها الله يا شركه ده قيمه السهم وفقا للتقدير المستقل بتاعي ب 70 جنيه، وانت مقيماه لي وفقا للقيمه العادله والاسلوب بتاعي ب 100 جنيه. قالت لك لا الشركه يا عم ده السهم بتاعي في العالي خالص، اصل انت عارف في هبوط في البورصه وفي مش عارف ايه والقصه والروايه والناس اللي بتتحكم في البورصه. لا انا هعمل تقييم ماليش دعوه، هو ال 100 جنيه اللي راح حاططها. في هذه الحاله يقوم مراقب الحسابات بالتوصل الى استنتاج. اذا كان هذا الاستنتاج هام وجوهري في هذه الحاله، نعم ايه اول حاجه طبعا هيبلغ الاداره بتقرير معين، بتقرير معين ان هناك تحفظ لشان القيمه العادله لهذا البلد. والله الاداره استجابت خير وبركه. طيب ما استجابتش، طلع للمستوى الاعلى اللي هو اسمه المسؤولين عن الحوكمه اللي هي لجان المراجعه اللي بيناقش فيها كافه الموضوعات ذات العلاقه بعمليه المراجعه. واحنا في موضوعنا قياس القيمه العادله فيقول لها والله اني اسهرت نتيجه المراجعه بتاعتي ان هناك تحريف في القيمة العادلة للورقة المالية إكس. والله لو انصاعت واستجابت وتم تعديل القوائم المالية بالقيمة العادلة التي تم الوصول إليها من خلال التقدير المستقل خير وبركة. ما نفعش هنظر في وضع تحفظ في تقرير راقب الحسابات. استجابوا زي الفل، ما حطيتش في التحفظ. لو جوهري طبعا بعد كده ايه بتوصل الى عايز. خلاصه للكلام اللي احنا خدناه في هذا المعيار، احنا قسمنا المعيار الى شقين. الشق الاولاني هي اعمال تقوم بها الاداره واعمال يقوم واجراءات يقوم بها مراقب الحساب. طبعا يعني طبعا ده احنا بنتكلم عن الافتراضات لو هو عامل طريقه تقييم اسلوب من اساليب التقييم دي سي اف او مضاعف القيمه. ايوه هيعمله لما يكون مش متداول، مش هيعمله لما يكون متداول. لا انا بتكلم بقول كده الافتراضات لما يكون مش متداول. قلنا في هذا المعيار شقين، الشق الاولاني مش متداول، انا هعمل تحديد دلوقتي خاص بيه. لا ده انا بقول لك على فرض، اول قلت على فرض التقدير اللي هم عملوه استخدموا طريقه التدفقات النقديه. حسيت انه مبالغ بالظبط، حسيت فهمتي؟ طيب تناولنا في هذا المعيار شقين، قلنا المعيار دوت بيتكلم على جزئين، الجزء الاولاني هو ما تقوم به التجاره، وعرفت التجاره بتختار طريقه التقييم المناسبه، بتختار الافتراضات، بتعمل العرض والاصلاح. عرفنا ان اوتوماتيك مراقب الحسابات بصفه عامه بيحصل على كافه ادله المراجعه التي تتعلق بقياسات القيمه العادله، وقلنا لازم ان يراعي ويعمل اجراءات لتفهم مخاطر التحريف، قلنا لازم يتفهم الاجراءات التي قامت بها المنشاه بشان طرق التقييم، قلنا لازم يراجع ويقيم مدى الاصلاح التي قامت به الشركه بقياسات القيمه العادله. قلنا بعديها ان في كثير من الاحوال قد يستعين مراقب الحسابات باحد الخبراء، يجب ان يناقش هذا الخبير فيما توصل اليه من افتراضات، وان يتاكد ان فريق العمل الذي ينتمي اليه الخبير يكون اوير وقاعد عمليات قياسات القيمه العادله. قلنا بعديها يجب ان يحصل مراقب الحسابات على افتراض الاداره فيما يتعلق بقياسات القيمه العادله، واخيرا اذا ما اصفرت نتيجه المراجعة عن وجود فرق بين القيمة العادلة التي توصل إليه مراقب الحسابات مع القيمة العادلة التي قامت بتحديدها الشركة، في هذه الحالة ينظر إلى اتخاذ تحفظ أو رأي عكسي إذا من صعد إليه إدارة الشركة أو المسؤولين عن الحوكمة. حد عنده أي سؤال؟ تفضل. في اضافه صغيره اعرف ان احنا كده بنصححها وتاكد. بالنسبه للاستثمارات بغرض المبادره، احنا اتفقنا ان التقييم الاولي او الاثبات الاولي بيتم بالتكلفه، ثم القياس اللاحق بيتم بالقيمه العادله اللي بتيجي تساعد السوق. هنا احنا بنتعرض لثلاث انواع من الظروف اللي ممكن نتعرض لها بالنسبه للمبادره. الحاله الاولى انها تكون مقيده في البورصه ونشطه، الحاله الثانيه مقيده في البورصه وغير نشطه، الحاله الثالثه غير مقيده في البورصه. خلاص اوكي اتفقنا ان المقيده بورصه ونشطه بالقيمه العادله والفروق تدرك في الملكيه. اما الغير متداوله والمقيده بورصه وغير نشطه فدي تقدر تتكلف. صح تقدر تتكلف. والغير متداوله ما قلتش دي بقى. لا انا بقول غير متداوله والمقيده بورصه غير نشطه. طب متداوله في البورصه بس غير نشطه. ما احنا قلنا ان غير نشطه. الاثنين متداوله وغير نشطه او غير متداوله بالتكلفه. خلاص كده صح. حضرتك قلت في طرق، في طرق الطرق تقييم دلوقتي سي اف. هل هو المفترض تبقى بالتكلفه ولا ممكن يستخدم طريقه من الطرق؟ يعني لو انا رحت راجعت ولقيته مستخدم طريقه من الطرق، لا هو المعيار اللي بيتكلف بالتكلفه. حتى لو مطرقه حتى لو مطرقه حتى لو مطرقه انا عارف الاداره ليها ثلاث بيطول تعمل ثلاث حاجات. انا بطلعها بالتدريب، بطلع بالتدريب اداره لجنه مراجعه. انا في الاول الشغل عمليا اللي بيحصل، انا بخلص مراجعه القوائم الماليه ببعت تقرير كل الملاحظات منين لغايه الشركه. واثقين التقديرات المحاسبية هيكون سهل جدا جدا جدا، وعلى نفس النمط اللي احنا اشتغلناه في قياس القيمة العامة هو معاك المنهج بتاع التقديرات المحاسبية الثلاث محاضرات الأخرى. فما هي التقديرات المراجعة؟ معاكش دلوقتي؟ ما مفهوم التقدير المحاسبي؟ تقدير مبني على أسس. جميل، يعني قيمة تقريبية للبنك نتيجة لوجود نتيجة لعدم وجود أساس تقديري دقيق. فالتقديرات المحاسبية هي عبارة عن قيمة تقريبية في البنود التي تقيم بالتقدير المحاسبي نتيجة لعدم وجود قيمة دقيقة. طيب ايه الفرق بين التقدير المحاسبي او ما نقولش الفرق؟ محاضرة التكاليف دي، محاضرة التكاليف. في تقدير محاسبي وفي موازنة تخطيطية. ايه ده وايه ده؟ ممكن اصور؟ اصور؟ نظم كده عشان الحتة دي مهمة. ايه الفرق بين التقدير المحاسبي والموازنة التخطيطية؟ التقدير المحاسبي لا، هو انت عندك الموازنة التخطيطية ممكن تكون على كل بند، ممكن تكون على الانتاج، ممكن على المبيعات. احنا ملزمين ان احنا نعمل قائمة كاملة كموازنة تخطيطية، مثلا تقدير بقى اكبر. لا مش قائمة كاملة برضه، الموازنة التخطيطية ما انا بقول لحضرتك ممكن انا في تتعدد انواع الموازنات التخطيطية. الشركة تقول بعدين لانشطة الشركة. لانشطة الشركة بالظبط. يعني انا ممكن اعمل موازنة مرنة، موازنة ثابتة. ده لو كان موازنة ثابتة، لو كان مستوى نشاط واحد، موازنة مرنة لعدد من الأنشطة، مستويات الأنشطة. ممكن أعمل موازنة تخطيطية للمبيعات، موازنة تخطيطية للإنتاج، موازنة تخطيطية للأجور، موازنة تخطيطية للمصروفات، موازنة تخطيطية للنقدية، وهكذا. لكن التقدير المحاسبي تقدير لبند، تقدير لبند. اكتبوا معايا. الموازنة التقليدية هو تعبير او هي تعبير رقمي عن خطة النشاط المتوقعة خلال فترة مالية. من الاول يا جماعه، طلب الجماهير بيقول من الاول، هو تعبير رقمي عن خطه النشاط المتوقعه خلال فتره ماليه مقبله، ويعبر عنها بالكميات أو بالقيم، وتخدم الموازنة التخطيطية هدفين: واحد هي أداة للتخطيط حيث يتم توصيف الأهداف والتعبير عنها في صورة كمية أو في شكل قيم مالية. اثنين هي أداة للرقابة من خلال قياس نتائج التنفيذ الفعلية ومقارنتها بالأداء المخطط وتحديد الانحرافات وتحليلها وتحديد أسبابها وتحديد المسؤول عنها واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها. وقد تتخذ الموازنات التخطيطية عدة أشكال أو أنواع، فمنها الموازنة المرنة والموازنة الثابتة وموازنة المبيعات وموازنة الإنتاج وموازنة الأجور. هذا وتختلف الموازنات التخطيطية عن التقديرات المحاسبية من حيث اعمل لي كده ثلاث أعمدة. العمود الأولاني بيان، العمود الثاني التقديرات المحاسبية، العمود الثالث الموازنة التخطيطية. العمود الأول اللي فيه بيان، العمود الثاني التقديرات المحاسبية، العمود الثالث الموازنة التخطيطية. عمود البيان واحد، الفترة المالية هنكتب تحت التقديرات المحاسبية في لحظة معينة قد تكون 30/6 أو 31/12، يعني بين قوسين الفترة المالية الحالية. العمود اللي بعده اللي هو الموازنة تحت الموازنة التخطيطية هنكتب تحتها الفترة المالية المقبلة. الفترة المالية المقبلة بين قوسين سنة فأطفى. نرجع تاني لعمود البيان رقم 2، نوعها تحت التقديرات المحاسبية قيمية، تحت الموازنة التخطيطية قيمية أو كمية. قيمية أو كمية، قيمة أو كمية. النقطة الثالثة في البيان هي قيمة، تعريفها من حيث التعريف بالنسبة للتقديرات هي قيمة تقريرية للبند في ظل غياب الوسيلة الدقيقة لقياسه. الموازنة التقليدية هو تعبير رقمي عن خطة متوقعة لفترة مالية مقبلة. مكانها عمود البيان ده رقم 4. مكانها بالنسبة للتقديرات المحاسبية القوائم المالية بالنسبة للموازنة التخطيطية موازنات تخطيطية. النقطة اللي بعديها في البيان رقم 5 أمثلة في حاجه امثله بالنسبه للتقديرات الضريبه المؤجله مخصص المدينون مخصص لتوزيع تكلفه الاصول الثابته على العمر الانتاجي مخصص توزيع تكلفة الفصول الثابتة على العمر الإنتاجي المقدر مخصص توزيع تكلفة الفصول الثابتة على مدار العمر الإنتاجي المقدر مخصص العلاج يعني مخصص العلاج يا جماعه ايه قيميه ايه ايه غيروها مخصص ده يا جماعه الصيغه بتاعه المعيار عشان تعرفوا احنا بنقاسي قد ايه. طيب يا ريس بس دي جزئيه بس لو في فرق بين الفعل والتقدير او المعيار طب ادي خلص بس علشان تتاكد دي كويس هرد عليك والله بس اخلص مخصص دعاوى قضائية لا كل ده بيتكلم في التقديرات. مخصص دعاوى قضائية كلها ما لها ضوابط الثانية الخسائر ماشي في عقود المقاولات تحت التنفيذ دي تبع ايه يا فندم؟ واللي دوت تقديرات محاسبيه. لا مش متكلم. اخر واحده مخصص لمقابله التزامات خلال فتره الضمان. طبعا أمثلة بالنسبة للموازنات التخطيطية احنا قلناها الموازنة المبيعات موازنة الإنتاج موازنة المالية موازنة الحتة دي مهمة وجد في أحد الامتحانات. طيب سؤال حضرتك لا أنا بتكلم بس الفرق بين الفعل والمعياري حضرتك قلت إجراءات تصحيحية معنى كده الفرق سادي أحيانا بيبقى الفرق موجب يبقى نفوت لا يا فندم ما ممكن يكون الانحراف موجب أو سالب في الاثنين اسمه انحراف الاثنين مش لازم يكون سالب بس اتخاذ اجراءات تصحيحيه معناها ان انحراف سالب لا مين قال كده سواء موجب يبقى عندك مشكله في المعيار نفسه ما هو لما يكون موجب يعني الفعلي اكتر من الايه من المعيار. ما بقول في الحاله دي يتم دعمه. لا دعم ايه؟ استنى بس. ويجب تغيير يعني دراسه المعايره ثاني كده مثلا المعيار. انت بتتكلم صح غلط صح. يعني انا مثلا يعني انا مثلا تلاقي الموضوع دوت في المصارف وعمال الانتاج يقول لك والله انا هنتج 100 ازازه في اليوم مثلا، ده المعيار بتاعي اللي انا هنتج 100. يجي يروح انتج لك 120 ازازه، هو ده كفاءه في العمال ولا معيارك غلط؟ ممكن الاثنين في الغالب، في الغالب معيارك غلط. ليه؟ عشان انت ال 20 الزياده هتاخد عليهم حوافز او اضافه، فهو عايز يبين لك كفاءه العمال. وبالتالي مش شرط يعني انا دلوقتي لما اجي اعمل دعم كفاءه العمال في الحاله دي دعم هذا الانحراف بقى دعم بقى الكفاءه مش دعم بقى. ما انت تعدل في المعيار، المعايره بتاعتك غلط، المعايره المعيار بتاعك غلط. هو مش جاي تدريب او راجع او راجع او راجع. اللي حط المعيار غلطان، دي مصلحه. زي مثلا ايه ده كتير جدا نهايه السنه الماليه وتجرب خزنه الشركه او خزنه البنك، هو المفروض يكون فيه مليار جنيه، لقيت 2 مليار. اقول امين الخزنه ده 100 100 عارف يسلك نفسه وجاب فلوس وما شاء الله. حسيت زي معناتها بوخ السيدان سيفر. في جميع الاحوال لازم انا بعمل عملية الجرد أو عملية قياس الفعل للمعيار عشان أتأكد ده وسيلة. إحنا قلنا وسيلة من وسائل الرقابة. أنا فأنا دلوقتي عشان أحدد المعيار، المعيار ده هو بنبي الهدف اللي أنا عايزه بشكل معيار. زي ما إحنا قلناها في المحاضرة اللي فاتت، أنا بحط مقاييس ليا. المقياس دوت زي حاجة كده بقيس عليها الفعل علشان أقدر أقول. يعني أنت عندك مثلا الرسائل العلمية، الرسائل العلمية لازم بعد الجزء النظري لما بتكتبه بتقول ايه؟ حالة تطبيقية بتقيس فيها. شوف بقول ايه؟ بتقيس فيها ما تم التوصل اليه نظريا. تشوف بقى هل دوت مطابق للواقع ولا لا؟ فانا بقيس ما تم الوصول اليه نظريا، بحط مقاييس علمية معينة واقيس اللي تم التوصل اليه فعليا بالمعيار اللي انا عملته دوت. انت واخد بالك ازاي؟ انا بقصد ان المواسنات دي بقى خطط مستقبليه، فلحد ما نفذ بيبقى في فتره ممكن كان فيها تدريب او كان فيها رفع كفاءه العاملين. لازم في حاجه اسمها معدل خطا. معدل الخطا دوت ممكن يتراوح، زي انت لو تتذكر في التكاليف زمان قلنا بنسميها ايه؟ الانحراف المسموح بيه والانحراف الغير مسموح بيه. دوت بيسموها اللي هو الايرور ريت او معدل الخطا. معدل الخطا في الحاجات العلميه بيقول لك مثلا في حدود من 1% ده يكون في معدل ثقه 99% او معدل خطا 5% في معدل ثقه 95%. انت معدل الثقه بتاعك في هذا المعيار اللي انت حاطه كام؟ هو حضرتك كمان المفروض المعيار بعد كل فتره معينه لازم اعمل اعاده. عشان كده دي الموازنه المرنه. الموازنه المرنه انا بعمل كذا مستوى نشاط. الموازنه الثابته من ضمن مشاكلها اللي هي بتتكلم على مستوى نشاط واحد. وانا برضه حضرتك بتكلم على الحته دي، ان الموازنه اساسا بعدها عن سنه وبعد كده هيرفع وبعد كده ممكن كل اسبوعين. لا فنقصد التعديل مستمر. لا خلي بالك، يعني انا اقصد ان انا بعدل مقاييس الاب ديت. الزمن خير مستويات النشاط. الموازنه المرنه انا بعمل كذا مستوى نشاط مش كذا فتره زمنيه. خلي بالك الموازنه المرنه كذا مستوى نشاط مش كذا فتره زمنيه. نخلص بس عشان الناس كده تتقلق. الرقم المثالي اللي بقى 28 اللي بيحدد المخصص على المخصص ازاي قارن طبعا في المحدد الاقتصادي. ده بلاش خالص. سمعيه دي مش عليها. انا دول نشاط جوه كنت بس انا هو مثلا النهارده مش علينا متوسط النهارده ايه بركه المتوسط مش علينا مش على المتوسط انا مش شايفه في المهد هو ولا اللي قاله طبعا نتيجه ان هو ده في جابونا طيب يا ناس كميات شغلانه اتحرقت بنفس النهج يا جماعة اللي احنا تناولنا فيه بنفس الاسلوب اللي احنا تناولنا فيه في معيارين ما خدناهمش قياس القيمة العادلة وقلنا في حاجات بتقوم بها الإدارة وفي حاجات يقوم بها مراقب الحسابات هو نفس السيكونس بتاع التقديرات المحاسبية احنا قلنا الاداره بتقوم بايه الاداره بتقوم بتحديد طريقه التقدير وتحديد طريقه التقدير ما انا لما بعمل الاهداف والله انا بستخدم طريقه القسط السالب ولا متناقص ولا متوسط مركح ولا طب انا استخدمتها الافتراضات الاسس المبني عليها انا استخدم لها قسط سالب ليه انا استخدمت قسط متناقص ليه استخدمت متوسط مرجح ليه؟ النقطة الثالثة بتفصح العرض والإفصاح أنا استخدمت هذه الطريقة عشان جيت وجيت يبقى بتحدد لي طريقة التقدير اثنين الافتراضات والأسس التي قامت عليها ثلاثة العرض والإفصاح طبعا المفروض الشركة لما تعمل تقديرات محاسبية هو مين المسؤول عن وضع التقديرات المحاسبية؟ إدارة الشركة الشركة لما بتحط التقديرات المحاسبية هي بتكون بعيدة كل البعد عن الأحداث اللاحقة لازم الشركة تاخد بعين الاعتبار الأحداث اللاحقة للقوائم المالية حتى مراقب الحسابات كمان لغاية قبل اعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية المفروض يكون واخد بعين الاعتبار هذه الاحداث الاحداث ايضا دلوقتي الشركه قلنا حطت اختارت الطريقه اللي هتقدر بيها حطت الافتراضات عملت الافصاح والعرض اسال سؤال هي الافتراضات التي قامت عليها منطقيه الافتراضات اللي بنت عليها اسس التقدير ملائمه متفقه مفهومه متسقة مع بعضها البعض أخذت الأحداث اللاحقة للشركة أخذت طبيعة الصناعة أخذت نشاط الشركة أخذت المنافسين اللي حواليش كل ما يتعلق بيه ما هو مرتبط بالشركة بني الاستقرار يأخذه بعين الاعتبار الشركة أصبحت وحطت القوائم المالية بتاعتها التقديرات المحاسبية اوتوماتيك على طول يجي دور مراقب الالتزامات يعمل ايه؟ يتفهم الاجراءات التي بنت عليها المنشأة كل ما يرتبط بالتقديرات المحاسبية يعرف من القائمين على وضع هذه الاجراءات هل ناس عندهم خبرة اساسا ولا ناس جداد موظفين جداد؟ ايه هي البنود اللي بتخضع للتقديرات المحاسبية؟ هل ورقة مالية تخضع للتقدير المحاسبي ولا قيمة عادلة؟ قيمة عادلة لازم يفرق ما هي البنود التي تخضع للتقدير المحاسبي وما هي البنود التي تخضع للقيمة العادلة؟ ايه هي الدفاتر وايه هي الاساليب المستخدمة وايه هي خبرات الناس وايه هي التكنولوجيا المستخدمة في عملية وكان تقدير محاسبي او قيمه عادله ايضا بعد ما يتفهم هذه الاجراءات يشوف مدى افصاح القوائم الماليه عن التقديرات المحاسبيه وكافه البنود التي تم قياسها بالتقديرات المحاسبيه ايضا التقديرات المحاسبيه قد يستعين مراقب الحسابات بخبير في هذه الحاله هذا الخبير هوير وفاهم وعارف يعني ايه تقديرات محاسبيه يبقى يناقش معاه مدى معرفته بالتقديرات المحاسبيه وايه هي الاسس اللي هو هيشتغل فيها في التقديرات المحاسبيه طيب لو قلنا سي طب هو ممكن كمان يرجع لتحديد مناطق الخطر بشكل سين وتاكد ان كافه مناطق الخطر تم تقضيتها بالتقديرات المناسبه. صح. الحاجه الثانيه ان يتاكد من كفاءه الاداره ونزاهتها في تكوين التقديرات نفسها وعدم تاثيرها على القوانين المحليه. لسه ما كملتش. لا لا بس اللي انت بتقوله صح تماما. طيب احنا هنسال سؤال كده ظريف، ما هي متطلبات قلنا الموازنات التقليديه زي ما احنا قلناها، موازنه انتاج ومبيعات وبور اللي كتبناها في الاول. اكتبوا معايا السؤال دوت، ما هي متطلبات المعيار من المراقب لمواجهة خطر التحليل الهام في التقديرات المحاسبية؟ ده السؤال اللي حضرتك لسه انت جاوبته ساعتها. طيب هنكتب الإجابة، يتعين على مراقب الحسابات الحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة بشأن التقديرات المحاسبية ويقوم بفحص الإجراءات المستخدمة لمعرفة الإدارة وفحص للأحداث اللاحقة التي توفر أدلة مراجعة عن مدى معقولية التقديرات التي وضع، ويقوم ايضا بتقييم للبيانات ودراسة الافتراضات التي بني على أساسها التقدير واختبار العمليات الحسابية التي ينطوي عليها هذا التقدير، ويقوم أيضا بمقارنة تقديرات الفترات السابقة مع النتائج الفعلية لهذه التقديرات، متى كان ذلك ممكنا مع دراسة إجراءات اعتماد الإدارة بهذه التقديرات. وفي صفة عامة يقوم المراقب بتنفيذ إجراءات مراجعة للتأكد من مدى معقولية تلك التقديرات في ظل الظروف المحيطة مع التأكد من مدى الإفصاح المطلوب عنها وما إذا كانت تلك التقديرات متفقة مع خطط متفقة مع خطط الإدارة. بديل إجابة احنا استمرنا كده هنقعد في الصبح إن شاء الله مع خطط الإدارة. على فكرة السؤال ده في الاتحاد اكتب بقى الناس اكتب بقى متفقة مع خطط الإدارة ومعقولة في ضوء النتائج الفعلية في الفترات السابقة وأيضا على مراقب الحسابات أن يراعي دراسة مدى الحاجة إلى إجراء تعديلات على معدلات التقدير ليصل في النهاية إلى إجراء تقييم نهائي لمعقولية التقدير المحاسبي وما إذا كان التقدير متفقا مع أدلة المراجعة علما بأنه يتعين على المراقب عندما يكون هناك اختلاف بين قيمة التقدير والموثق بالأدلة المتوفرة لديه وقيمة التقدير الواردة في القوائم المالية يتعين عليه أن يحدد ما إذا كان هذا الاختلاف ما إذا كان هذا الاختلاف يحتاج إلى تعديل فإذا كان الفرق معقولا كأن يكون واقعا في المدى المقبول للنتائج عند المراقب فإن ذلك لا يحتاج إلى تعديل. أما إذا رأى المراقب أن الاختلاف غير مقبول لا يجب عليه أن يطلب من الإدارة تعديل التقدير، فإذا لم تستجب الإدارة فإن هذا الاختلاف يعتبر تحريفا يجب دراسته مع غيره من التحريفات الأخرى في تقدير تأثيره على القوائم المالية. لا طبعا بعد الاداره لما كانش الاداره نفس النظام المعقد كده تحفظ او سلبي كده المعيارين اكتبوا بسرعه ورايا الكام سؤال دول دي اسئله امتحان نشوف كده احنا كام سؤال انا هحل فيه دوت احنا غطينا بقول لك ايه بعد البتاع ده الاسئله دي ولا ما عملناهاش سين واحد الامتحان دوت كان امتحان 2011 اهي متوسط ونهائي مايو ونوفمبر سين ينص معيار المراجعة المصري رقم 540 بين قوسين مراجعة التقديرات المحاسبية على أنه يجب أن يحصل المراقب على أدلة مراجعة كافية وملائمة تتعلق أو متعلقة بالتقديرات المحاسبية في ظل هذه العبارة المطلوب واحد عرف المقصود بالتقديرات المحاسبية وحدد أوجه الاختلاف بينها وبين التقديرات التي تتضمنها الموازنة التخطيطية. اثنين اذكر بعض الأمثلة التي أوردها المعيار للتقديرات المحاسبية. ثلاثة اشرح بالتفصيل إجراءات المراجعة لمواجهة خطر التحريف الهام بالتقديرات المحاسبية. أربعة اشرح بالتفصيل الإجراءات والأساليب التي يتبعها مراقب الحسابات عند مراجعة التقديرات المحاسبية للتأكد من مدى مناسبتها. وتعمل كده على الفقرة 3 وفقرة 4 نفس الإجابة. نفس الإجابة 3 و 4 نفس الإجابة. ده أنا اللي عامل واحد في امتحان عامل ده وفي امتحان عامل ده. طب نخلص بس عشان السيئات خلص. السؤال الثاني يركز معيار ناقصين. السؤال الثاني يركز معيار المراجعة المصري 545 على مراجعة 545 على مراجعة قياس القيمة العدلة والإفصاح عنها، ويناقش هذا المعيار بصفة خاصة اعتبارات المراجعة المرتبطة بقياسات وعرض الأصول والالتزامات ومكونات حقوق الملكية والإفصاح عنها، والتي يتم عرضها والإفصاح عنها بالقيمة العدلة في القوائم المالية. في ضوء هذه العبارة وما ورد بهذا المعيار المطلوب، واحد اشرح بالتفصيل ماذا يعني بأنه ينبغي على مراقب الحسابات أن يتفهم إجراءات المنشأة في تحديد قياسات وإفصاحات القيمة العدلة. اثنين، وضح تفصيلا تقييم مراقب الحسابات لمدى ملائمة قياسات وإفصاحات القيمة العدلة. ثلاثة، حدد باختصار إجراءات المراجعة التي تتعامل مع خطر التحريف الهام والمؤثر في قياسات وإفصاحات المنشأة للقيمة العدل. كان كده السؤال ده ده كان مايو 2012 متوسط ولا 25 درجه تمام. عايزين تاني ولا ثالث؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. بس على حضراتكم نفس ده في ال 3 و4 في السؤال الاولاني. احنا الثاني ده ملائمة القياس، الثاني كان التحريف. خلاص جميل. خلاص كملوا ايه؟ معلش انت ده بيتعامل مع فلاش